هو يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إزاي يعني؟ ها؟ طيب بل يداهما سلطتان بل قدرتان وسلطتان، إيش رأيكم؟ إحنا عندنا في اللغة اليد بمعنى النعمة، من يأخذ الشيء؟ وكم لظلام الليل عندك من يد؟ ها؟ تحدث أن المعنوية تتبك لو لينا لك على الجاهلين وعوية بن حديث أحسن أحسن. وأيضا اليد تأتي معنى القدرة والقوة، لا يدان لأحد بهم، لأن لا طاقة لا قدرة لا قوة معنى، لكن لكن لما ذكر علماء سنة الليل ذكروا القبضة والكف واليمين والأصابع وذكروا ذلك، فلا تكون إلا حقيقية على الكيفية الذي يعلمها الله سبحانه. أيها السؤال بالنسبة لنا شفنا من أول الصفة العين أو العينين، وقالوا هي الرعاية هي الكبيرة. ما الأشاعرة عندك؟ كم الأشاعرة؟ هذا يرد عليه رد بسيط، هذا ما يأخذ من الصفة وأي بعض من الصفة. الردود من القرآن ملزم بها، من السنة ملزم بها، الردود كثيرة لم يترك له شريدة ولا وريدها للسنة الجماعة، يعني بتعبير بلدي مسح وين الله، ما خلوش حاجة ما خلوش حاجة ما خلوش حاجة إنه ما بقى أسهل. ها؟ لما نقول الناس هي الذات كيف المسك اللي يكون لها الجميل واستعطوه اللي بنسكي؟ ها؟ لما نقول الوجه الناس هي الذات تضغط على حكم كل أيوة واستعطوه اللي نفسي أحسن. ما في أي تعارض ولا تعارض. أول شيء أنا أقول الجميع عنده إيه مع النصوص النفس؟ إذا ذكرت دليل منها صح؟ قالوا نفس مخلوقة مضافة إلى الله، كما قال أنت رحمتي للجنة أرحم بك طب نقطة الله وطهر بيتين التشريف صح؟ مفيد ايه؟ فقالوا النفس المضافة لله نفس المخلوق أضافة ايه؟ لنفسه كما أضاف البيت، البيت اكتسب التشريف ولا بالإضافة؟ يقولون نفس الباب، وده غلط طبعا لا شك. نعم واصطنعتك لنفسي يعني تكريم موسى عليه السلام أو الحاجة. طيب في إثبات صفة الناس هي معنى الذات. طيب وأن الله سبحانه وتعالى اعتنى فعلا بموسى عناية، لو تتبعها في القصص تجدها بميزة ظاهرة. كيف لما وضع في التابوت؟ من الذي رعاه؟ من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب عند إرضاعه كيف أنه رجع إلى أمه؟ طب في بيت فرعون كيف حمل؟ لما مشى إلى بلاد مدين كيف حمل؟ في العودة كيف حمل؟ لما كان يدعو فرعون وكيف نجاه الله ومن معه كيف حمل؟ أمر بين الله. طيب نرجع مرة أخرى، طب إحنا عرفنا الآن الاستواء بالصلوب بين؟ ها؟ نبدأ من الأول. طيب والذات قلنا بمعنى النفس، واحنا بنحتاج الكلمة دي أحيانا عند الضرورة لرد كلام المبتدا. طيب ثم الرحمة صفة فعلية، الوجه صفة خبرية، وعرفنا كيف أول الرحمة صفة الرحمة، كيف أول الوجه، واليدين صفة اليدين كذلك، كيف أول صفة اليدين. طب صفة العينين كذلك، صفة النزول قلنا أيضا أولوها، والإمام السيوطي في لاميته أو في قصيدة يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تقول، لا تدري بنفسك كيف يتطور الطعام إذا دخل من فيك إلى آخر مرحلة، لا تدري، لا تدري على وجه التفصيل معنا. فكيف تريد أن تبحث في كيفية النزول وكيفية الاستواء؟ لا تصل إلى شيء. قال وخلقه فاحذر من النزول. عندكم جميع المخلطين؟ طيب يعني كونه سبحانه وتعالى خالقا خالقا يخلق لا يزال خالقا سبحانه وتعالى يخلق كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى بقوله كن. واما هناك اشياء خصها بان خلقها بيده او بشرها بيده كما كتب التوراه لموسى بيده وغرس جنه عدن بيده. طيب وخلق ادم بيده. فاحذر من النزول، احذر من السقوط. النزول هنا بمعنى السقوط، النزول الفكري، النزول السلوكي، النزول العلمي. انا احذر من النزول، احذر من الهبوط، من السقوط في حمأة التأويل، في التعطيل. معنى يا اخوان هذا المراد من كلمة ايه؟ فاحذر من ايه؟ النزول. مش معناها فاحذر من النزول اي من صورة النزول، بس هذا مقصود غير. هنا أسئلة ترد في هذه المسألة، صورة النزول. هل إذا نزل يخرج من العرش؟ العلماء في هذا الأمر ومن هذه الأقوال الطاغية، وأننا لا نسأل، لا نسأل، ومعنى الكتاب المحكم أن الله استوى على العرش، لم يخبرنا بأنه زال عنه صفة الاستواء مرة من مرات، فنبقى على إيه؟ على أصل. طيب الثلث الأخير من الليل يختلف من قطر لقطر، منطقة لمنطقة، فهل يجعلنا هذا الاختلاف أن ننفي صفة النزول ولا نقول بها ولا نقول؟ لا، ملهاش علاقة، ملهاش إيه؟ ملهاش علاقة، بارك الله فيك. طيب هل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا هذه الأسئلة أصلاً؟ لم يسألوا. فسعونا ما وسع، فسعونا إيه؟ ما وسع. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله من جلاله. فهنا هنا الحاضر، هنا استدراك الصفات الذاتية المعنوية ينطبق عليها أن لا قديمة صح. الصفات الخبرية صح. الصفات الفعلية لا يطلق فيها هذا الإطلاق. قديمة يعني لم تزل في الأزل، لم يزل ربنا عليما. المخلوق يسبق علمه جهل، صح؟ يخرج بطن أمه عالم ولا يكتسب؟ جميل. لم يزل ربنا سميعا بصيرا حكيما، الصفات الذاتية. طيب النزول متى يكون؟ لما خلق، بعد أن خلق السماوات والأرض والليل والنهار، كي يكون هناك ثلث أخير، ولا هو الثلث الأخير ده موجود في الأزل؟ لا، لم يكن الثلث الأخير، ده الزمن مخلوق، والليل والنهار مخلوقان، السماوات والأرضون مخلوق. خذ من هذا، إذا بارك الله فيكم، الصفات الفعلية قلت من قبل في أول درس ننظر لها من زاويتين، أصلها جنسها نوعها قليل، وضربنا مثالا قبل هذا، والآحاد حادثة متجددة. صفة النزول في كل ليلة حادثة متجددة، حادثة إيه؟ متجددة. قال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا ايه؟ تمثيل. المهم تذكروا الاستدراك على البيت هذا، قديمة لله ذي الجلال، قد مضت منها من قبل في الأشعار في النظم من أولين ونبهنا عليها. قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغم أنهم هؤلاء نثبتها بلا كيفية نعلمها ولا تمثيل، ولا تمثيل ولا تشبيه. قال فمرها، فمرها ايه؟ كما اتت في الذكر، كما اتت في القران والسنه من غير تاويل. وفي الحقيقه هو ليس بتاويل، هو تحريف وقع فيها هؤلاء

فلا يحب علمنا في ذاته فذاك لا يحب عن صفته وكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعلمه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما بأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير نكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى وكل نقص قد تعالى الله أحسن مبارك أرى أن الوقت تنطقي أطلع لأنتكم بهذا فيما تعلق بالرزق من العصر إن شاء الله الدرس مستمر بعد العصر إن شاء الله سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت تفضل بالنسبة في رد تنجاة شيخ الإسلام عبد الملك المراد رد جميل قال من نفى الصفات الألهية لأجل ما يقع في ذهنه من إشراك مع المخلوق فرد عليه أربع كوكب أولا أن صفة المخلوق مسبقة بثناء وملحقة بعدم ويعتريها النقص ولها هذا من الوجوه أحسن الله بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك طيب باقي السؤال عندك شيخ خمسة رقم 51 وعن عن يمكن المجهول ذكرنا الإمرار والإقرار والإكرام عن الإمام أحمد الإمرار والإقرار والإكرام حضرتك يعني أصل في نسخ فمقرأة وعندنا الإمرار لا بأس غير فكر انه غير نكر برضه فيه في تغير بين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته